السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة شيء من الآخر. في شاب اسمه محمود الموصلي في عام 1957 كان يحب فتاة كردية وعايش في العراق. الكردية هذه اسمها زكية بنت شأفة الأمر، بمعنى الكلمة جميلة جمال أخاذ. تقول لي يا أبو طلال ذبحتنا وانت تسولف في كل قصة في بنت جميلة، لأن البنت اللي جمالها عادي واللي مو جميلة أصلا ترى ما وراها شر. يعني منو يرتكب جريمة على واحدة مثلا ما هي جميلة؟ مثلا الجريمة دائما تتبع البنت اللي جمالها يخلي الناس تطمع فيه. هذا هو المقصد من الموضوع. المهم زكية هذه كانوا يحلفون بجمالها مع انها ما يجوز، او تعبيرا عن جمالها اللي كان مستغرب منه عند اهل القرية في العراق. لكن هالبنت هذه قلبها ما مال إلا حق محمود الموصلي، تحبه وتموت فيه. راح الولد وتقدم لها. طبعا أهلها بما أن محمود عربي وهي كردية أرفضوا، قالوا لا إحنا البنت هذه عندها عيال عم وكلهم يبون يتقدموا لها. يعني صحيح أن البنت رافضتهم، وكل ما جاء أحد من جماعتها وأهلها تقول أنا إلى الآن صغيرة على الزواج ومن هالكلام، تبي تبعدهم عنها. لكن تبي محمود الموصلي هذا ولد مؤدب وأخلاق وشغيل ويعتمد على نفسه والكل يحبه وعنده أخوان وأبوه وكذا، لكن كلهم كانوا يعرفون مدى يعني شخصية محمود المحترمة والراقية عند أهل القرية اللي يقدرونه كلهم. لكن الولد صمم إلا ياخذ زكية رغم أن أهلها رفضوه أكثر من مرة. وفي يوم من الأيام ويتفق مع زكية اللي مستعدة تضحي علشان بكل شيء، وهذه هي بداية المصيبة. قال لها يا زكية يبا احنا نبي نتزوج على سنة الله ورسوله. قالت له زين أهلي رافضين شو أسوي؟ قال لها خلينا نهرب ونتزوج ونعيش، ولما يجون عيال نحط أهلي وأهلك أمام الأمر الواقع. طبعا بغض النظر هل هذا صحيح شرعا قانونا، أنا بتكلم عن قصة شو اللي حصل فعلا في ذاك اليوم. وياخذها محمود الموصلي ويهرب فيها وطلع من العراق وراح إلى سوريا، راح إلى قرية. القرية هذه يعني تعتبر تبع المالكية، كان اسمها القرية هذه المالكية من أيام الخمسينات والستينات والسبعينات. المالكية تتبع القامشلي، محافظة قامشلي. المهم لما راح هناك الولد حب انه يستقر بعيد وما حد يدري عنه، وقاموا يطاردونه اها زكية وعيال عمها وكذا. الرجل موات، انصادوه وقتلوه، لذلك حاول انه يبتعد كثر ما يقدر. وصل لها القرية هذه المالكية. المهم استقر وراح عند المختار في بدايته، وقال يا مختار أنا رجل بصراحة داخل على الله ثم عليك، أنا مطلوب الدم والناس تبي تذبحني. قال أنت دخيلي يا أخوي شو مسوي؟ قال والله أنا خطفت البنت والبنت تبيني وأنا بيها ومن هالكلام. توهق المختار، عطاه كلمة ما يقدر بعد يطرده ولا يقول أنا مالي شغل. قال لها الله يستر عليك يبا، اللي تحتاجه أنا حاضر. قال لي يا عمي أنا ما أبي شيء، بس أبي أستقر، يعني أبي مكان بس يأويني وأبي أشتغل. قال له الطاحونة مالة القرية يملكها واحد ينقال له يوسف، ويدور على واحد يشتغل معاه في موضوع اللي هو طحن الحبوب والمواد الغذائية اللي يجمعونها دائما في الفصول، يطحنون يعني يستخرجون الطحين والشعير والأمور هذه اللي يتم طحنها. المهم فعلا راح محمود الموصلي إلى يوسف صاحب المطحنة، شلونك شو الأخبار طيب؟ قال له أنا أدور شغل، والمختار قال لي إنك تبحث عن شخص يعني يشغل لك المطحنة. قال إيه نعم وأنا أعطيك أجر. قال ما في مشكلة، تعرف تشتغل؟ قال إيه نعم أعرف أشتغل وعندي خبرة بسيطة. وفعلا كان عندهم نهر هناك، الطاحونة هذه يدخلونها إلى مجرى النهر والدور ويتم عملية الطحن وكذا. لكن كان عندهم نظام، الطاحونة هذه يحاول اللي هو محمود الموصلي اللي حين يعني شغال فيها وياخذ أجر من صاحبها، إنه ما ينزل الطاحونة إلى النهر في فصل الشتاء. ليش؟ فصل الشتاء يرتفع منسوب المياه والسير المياه قوية، وممكن أن تغرق الطاحونة، ومن الصعوبة أصلا أن يحط الطاحونة في مجرى المياه إلا إذا كانت عندهم كميات كبيرة تحتاج إلى طحن، لكن بالصيف شغالين ما في مشكلة. أو فعلا يستقر محمود الموصلي ومعاه زوجته زكية وعايشين أحلى حياة، وتروح الأيام وتجي الأيام، ويتعرف محمود الموصلي على أهل القرية كلهم يجون ويطحن لهم، وماشي أموره ما شاء الله، وعنده بيت صغير وحليو، واستأجره بعدين طالع من البيت اللي عطاه إياه المؤقت اللي هو المختار، ومشت حياته أبدا ولا كأن في شيء. بعد سنة من هالسالفة في عام 1958 وتصحى أهل القرية على مقتل محمود الموصلي، انقلبت الدنيا، وزوجته زكية المسكينة طلعت تبكي وحالتها حالة، وأهل القرية اجتمعوا، وهو كان محبوب بالنسبة لهم كذلك. من اللي قتله؟ قاعد يبحث المختار في الموضوع، على طول بلغ المديرية في قرية المالكية اللي هي الإدارة الرئيسية يعني، وبلغ رجال الأمن، حضر المحقق. فالمحقق اللي شاف الجثة في بدايتها سألهم في أحد حرك الجثة؟ قالوا لا. يوم تشيك على الجثة مني ومن ناكل فحوصات، والمختار ينتظر وأهل القرية ينتظرون يبي يعرفون أي معلومة توصلهم إلى القاتل. قال لهم المحقق أن محمود الموصلي انقتل بآلة حادة، وتحديدا يعني 90% أن الآلة اللي تم استخدامها في قتل محمود الموصلي هو الفأس، والأهل القرية كل واحد عنده فأس، يعني هذا شيء أساسي من الأدوات الأساسية في حياتهم. قال في البداية وين زوجته؟ راحوا جابوا زوجته زكية، سألها المحقق وكانت منهارة وتبكي وكذا. طبعا هي كردية وما تتكلم عربي، لكن المحقق عنده يعني يعرف اللغة الكردية ويعرف عربي، فسألها قال لها أنت وين كنتي أصلا لما توفى زوجك؟ قالت أنا كنت نايمة، صحيت الصبح على خبر أنه متوفي وأنه واحد قاتله، وجيت على طول قعدت أبكي وكذا، ما دريت شو اللي حصل. قال لها زين زوجك في العادة يطلع متى يعني؟ قالت هو في العادة يطلع إلى صلاة الفجر، إذا عنده شغل في الطاحونة يطلع من الصلاة يروح يشتغل في المطحنة، ويجي يعني على الضحى ساعة 10-11 الضحى، لكن الحين ما في شغل، يعني انا استغربت انه لما راح صلى ما رجع، وانا نمت يعني صحيت على هالموضوع. قالها زين زوجك عنده خلافات مع احد؟ قالت له والله ما ادري شو اقول لك، بس ترى احنا قبل سنه كنا عايشين في العراق، وهربنا انا ومحمود من اهلي ومن اهله، وتزوجنا غصبا عليهم. هذه مشكله، يعني الموضوع ممكن يكون فيه ثار. الحين توسعت العمليه، فقام المحقق يحط احتمالات، هل الزوجه ورا هالموضوع؟ زين هل الاشخاص اللي يطاردون اللي هم اهل زكيه يعني ممكن نعرفه ومكانه في هالقريه؟ حط هالاحتمال الثاني. في احتمال ثالث انه يكون هذا الشخص من اهل القريه. بعد ما حدد ان الجثه تم يعني اصابتها بآلة حاده وهي سبب القتل، ولما قال ان هذا فاس، طلب من المختار ان يطلع كل رجاجيل القريه يحطهم له في الساحه. جابوهم جمعوهم كلهم، ما تخلف احد. فطلب من رجال الامن انهم يرجعون يروحون الى بيوتهم واحد واحد ويحضرون جميع الالات الحاده، واهم شيء الفاس، اي واحد عنده فاس يجيبونه. شوي ولم جمعين الفؤوس اللي في القريه كلها، ويقعد المحقق يفحص فاس فاس، الى ان وصل الى فاس لقى يدة الفاس اللي هي الخشبه مالته رطبه، ومبين ان واحد غاسله حطه على صوب. بعد ما خلص الفحص كله قال منو صاحب هالفاس هذا؟ قالوا صاحب الفاس هذا ينقال له حمدو. وين حمدو؟ جيبوا حمدو، تعال يا حمدو حبيبي، انت ليش غاسل الفاس؟ قال والله انا ما استخدم الفاس هذا من زمان. قال اجل من اللي غسله؟ قال والله انا ما ادري. شو ما تدري؟ انت وين حاطه؟ قال انا حاطه في المخزن الحظيره اللي مقابل الباب، باب بيتي. قالوا له زين يعني الحظيره تقفل يعني حاط لها قفل شيء؟ قال لا انا اربطها بحبل، وترى كثير من اهل القريه دائما يستعيرون مني هالفاس، لان هذا فاس قوي وحاد ومعروف عند اهل القريه انه من الفؤوس اللي يعني جيده. قال زين خليك انت على جنب، في اي لحظه ممكن استدعيك. قاعد يحقق، رجع مره ثانيه الى زكيه زوجة محمود الموصلي الله يرحمه. قال يا زكيه ابيك تتذكرين محمود عنده مشاكل في القريه، انا عارف قصتكم وهروبكم من العراق. لا انا بكلمك الحين، في احد مره سبب له مشكله ولا شيء؟ قالت اي نعم، قبل تقريب اسبوعين صارت مشكله بين زوجي وبين واحد ينقال له حمدو. قال منو؟ قالت واحد ينقال له حمدو. قال ليش؟ على شنو يعني؟ شنو المشكله؟ قالت هذا حمدو جاء حق زوجي قال له عندي حبوب وابيك تطحنهم لي، لكن زوجي رفض لان الكميه كانت قليله، وقال له يا انك تنتظر ان تنجمع الكميات او الطلبات الاخرى من الناس علشان تصير كميه كبيره واطحنهم مره واحده، او انك تنتظرني الى ان يعني يخلص لشته، لان ما اقدر اضحي واجازف بالطاحونه وانزلها النهر على كميه بسيطه. وصار التشابك بالايدي بينه وبين حمدو. قام مره ثانيه المحقق وطلب القاء القبض على حمدو. تعال يا حمدو، حمدو انت مو صاحب الفاس المغسول واللي قلت لك ليش غاسله وكذا؟ قال اي نعم. قال انت ما حصلت بينك وبين محمود الموصلي اللي توفى مشاده ومشاجره قبل اسبوعين؟ قال اي نعم. قال ليش؟ قال انا طال عمرك يعني انا صحيح اني عصبي واتشاجر مع الناس وكذا، لكن مستحيل انا اقتل انسان، أنا مهما كان ترى أخاف الله، يعني مستحيل أحطه في ذمتي ولا أقتله. على شنو؟ علشان حبوب. هو صارت بيني وبينه مشكلة لأنه رفض أنه يطحن لي الحبوب وقال لي انتظر وكذا، وأنا عصبت وحاولت أني أضربه وصار بينه شد وجذب ومن هالكلام وانتهت السالفة. يعني مستحيل أنا أقتل على هالموضوع هذا. قال احجزوا احجزوا خلونا نشوف موضوع ثاني. قال تعال صج، وين حارس القرية؟ في واحد يقعد الفجر هني يحرس طول الليل ليل الصبح. قالوا اي نعم هذا ينقال عثمان. وين عثمان؟ جيبوا. ويمسك عثمان، تعال انت عثمان، انت مو حارس هالقرية؟ قال اي نعم. قال معقولة واحد ينضرب بالفاس؟ اكيد صرخ اكيد كذا، وبعدين هذا في نفس المكان اللي انت تحرس فيه، يعني ما يتبرى يعني بين البيوت، شو ما انتبهت؟ قال انا طال عمرك ينتهي يعني فترة حراستي بعد صلاة الفجر على طول، فانا اصلي الفجر وخلاص ما اروح يعني ما اقعد احرس وكذا. شك في كلامه. قال احجزوا. قال ابي اعرف بما ان محمود الموصلي يطلع يروح يصلي صلاة الفجر، نبي نعرف متى انقتل بالضبط، مع ان المحقق قدر انه يعرف الفترة اللي توفى فيها الرجل انقتل فيها، يعني تقريبا قبل الصلاة او بعد صلاة الفجر، وهذا علم جنائي ان شاء الله انا راح اشرح لكم في البث القادم شلون طريقة انه يعرفون تحديد الوقت من خلال الجثة. المهم قال جيبوا لي امام المسجد ابي اعرف هل شاف محمود مصلي معاهم في المسجد، بما ان محمود متعود انه يروح يصلي. قال للمختار الامام طال عمرك قبل الجريمه بيومين اسمه الشيخ موسى، هذا سافر حق قريته لانه مو من قريتنا، سافر الى اهله واصلا ترك الشغل من يومين قبل الحادثه، وانا الى الان قاعد ادور على امام ثاني، لكن في مؤذن تقدر تساله لانه هو قام يصلي فينا. قال جيبوا لي المؤذن. ويجي المؤذن قال له تعال. قال شفت محمود الموصلي وهو يصلي الفجر؟ قال لا، انا اعرف اللي صلوا معانا، واللي صلوا معانا الفجر يعني عددهم ما هو كثير، فانا اركز عليهم واعرفهم عدل. قال زين ما شفته؟ قال لا انا ما شفته في اليوم اللي انقتل فيه، ولا العاده هو ترى دائما يصلي معانا الفجر. قال زين شفت حمدو؟ قال لا حتى حمدو ما شفته. حمدو والله هذا في بلا. قال زين منو اللي تخلف عن الصلاة الفجر على غير العادة، يعني متعود انه يصلي مثلا واول مرة ما تنتبه انه موجود؟ قال صراحة محمود الموصلي اول مرة يتخلف عن الصلاة من جانا من القرية وهو يصلي الا هاليوم هذا فقدناه الله يرحمه، وكذلك حمدو، والثالث اللي هو يوسف اللي هو صاحب الطاحونة اللي مأجرها على محمود الموصلي، والرابع منه؟ قال ايوه منه؟ قال هذا عثمان. منه عثمان؟ قال هذا الحارس. قال متأكد انت؟ قال اي نعم، عثمان الحارس ويوسف صاحب الطاحونة وحمدو اللي تهاوش مع محمود الموصلي قبل وفاته، ومحمود، هذول الأربعة اللي أنا صراحة ما شفتهم. قام وألقى القبضة الحين على منو؟ ثلاثة. الأول اللي كانوا مشتبهين فيه أصلا اللي هو حمدو اللي تشاجر مع محمود الموصلي على موضوع الطحن، وعلى صاحب الطاحونة اللي مأجرها على محمود الموصلي الله يرحمه، والثالث اللي هو الحارس اللي أصلا شاك فيه المحقق، يقول له أنت شلون ما سمعت إنه في جريمة ولا ونايم وأنت حارس في نفس المكان، اللي هو عثمان. راحوا جابوا صاحب الطاحونة اللي ألقوا القبض عليه. قال تعال حبيبي. قال اللي هو يوسف. قال له أنت شنو بينك وبين محمود الموصلي؟ قال لا بالعكس، محمود إنسان محترم، ومحمود هذا يعني من جاء القرية أنا صراحة ارتحت له وطلب شغل وأنا عطيته طاحونة وأنا أعطيه أجره. يعني في مشاكل بينكم؟ قال أبدا ما في مشاكل. متأكد؟ قال متأكد. راح سأل زوجة محمود، قال لها صاحب الطاحونة يوسف تعرفينه؟ قالت إيه نعم عرفه، وهو دائما يزورنا في الطاحونة اللي هو يملكها اللي احنا نشتغل فيها أنا وزوجي محمود. قال ما في أي مشاكل بين زوجك وبين يوسف؟ قالت مبلا، صاحب الطاحونة يوسف صار له 5 أشهر ما عطى زوجي محمود أجرته. قال لها متأكدة أنت؟ قالت إيه نعم متأكدة. ويعصب المحقق، قال الحين أنا أسأله أقول له بينكم شيء يقول لي لا، وطلع ماكل عليه أجور 5 أشهر ويروح يمسك مرة ثانية صاحب الطاحونة يوسف. قال تعال أنت من 5 أشهر ما عطيت محمود أجرته، صح ولا مو صح؟ قال إيه نعم صح. قال ليش ما عطيته؟ قال إحنا المشكلة بالشتاء الشغل ضعيف جدا وما نقدر ننزل الطاحونة لأن الماء يكون أو المياه يعني مجراها يكون سريع وممكن إنه يغرق يعني الطاحونة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وأصلا محمود هو نفسه ما ينزل الطاحونة بالشتاء، لذلك أنا كنت أجل لين يعني أحصل على مبلغ أو يعني يزيد عندنا شغل وأقوم أعطيه حصته لأني أنا محتاج الفترة هذه. ومحمود فعلا زعلان مني لأني أنا مو معطيه أجرته 5 أشهر. قال زين، المحقق يتكلم الحين يقول زين ممكن أنت قتلته عشان هالأجرة عشان تخلص منه؟ قال لا مستحيل، أنا أقتل واحد أجير عندي وعلى أجرة 5 أشهر؟ ترى ما تسوى الأجرة أصلا، لو تعرف قيمة الأجرة أصلا ما تسوى أني أقتلها عشانها يعني، وليش أقتلها؟ هو شغال عندي أصلا. المحقق احتار راسه، صدع صدع صدع، ما عرفنا من هالثلاثة هذول، لكن الجريمة ما تطلع من بين هالثلاثة. خذاهم وأحالهم إلى مركز الشرطة علشان يغسلهم شوي ويطلع منهم الحقيقة، لكن بعد فترة يحقق ماكو فايدة، كتب ملف القضية وحال إلى محكمة المالكية. محكمة المالكية كان عندهم قاضي مختص في جرائم القتل، هذا من قامشلي، لكن يجي إلى محكمة المالكية دائما يجي يعني بكل أسبوعين يجي مرة يمسك ملفات القضايا. وهذا القاضي كان دوره مو بس فقط يعني وفقا للأدلة اللي عرضها عليها وكيل النيابة مثلا والمحقق يحكم، لا لا لا، كان هذا ذكي يعني بشكل كبير جدا، لدرجة أنه مرات يكتشف المجرم أثناء محاكمته للقضية. ذكي، يملك خبرة وكبير في العمر، وربك معطيه سبحان الله ملك. جابوا له الملف، ملف قضية محمود الموصلي، والمتهمين 3، الحارس عثمان وصاحب الطاحونة يوسف وحمدو اللي تهاوش وياه على سافة طحن الحبوب. سامحوني مرات يمكن أخربط بالأسامي، سامحوني بس آخر مرة هذه الأسامي صحيحة. المهم جاب المتهمين 3، سأل حمدو قال له يا حمدو أنت متهم بقتلك لمحمود لأن الدليل واضح عليك، الفاس طلع فعلا عليه آثار دماء تخص المتهم، وأنت غاسل الفاس والفاس لقيناه في بيتك، وأنت أصلا بينك وبين محمود قبل لا يتوفى مشاكل لأن تماسكتوا بالأيدي وصار ضرب بينكم لأنه رفض أنه يطحن الحبوب اللي هو المونة مالتكم. قال إيه نعم يا حضرة القاضي، لكن مستحيل أنا أقتله، والله أنا بريء يا حضرة القاضي. قال أوقف على جنب، نادى الحارس قال أنت يعني هم أمرك غريب، يعني أنت تحرس في نفس المكان ما سمعت لا جريمة ولا شيء. شغلة ثانية، في نفس اليوم أنت حتى ما صليت على غير العادة، يعني أمرك غريب، يعني وما عندك أي إثبات ينفي ارتكابك لهالجريمة. قال يا حضرت قاش يعني من وين أجيب لكم دليل؟ أنا جاء وقت الصلاة صراحة ما صليت، رحت نمت بس ما أدري عن الجريمة. راح نادى الثالث اللي هو يوسف صاحب الطاحونة، قال يوسف أنت بعد ترى مو مضبوط، أنت يعني ماكل على الرجال يعني أجور 5 أشهر، ولما سألك المحقق نكرت أنه ما في مشاكل بينك وبينه. قال طال عمرك أنا ما أعتقد أنه يعني موضوع الأجور 5 أشهر هذا ممكن يكون دليل على أني أنا ارتكب جريمة قتل. يا حضرة قاضي أقسم بالله مستحيل أنا أقتل إنسان على أجور وهو أصلا شغال عندي، أنا عندي خير من الله، مستحيل أقتل على فلوس يعني. القاضي احتار، قام حمده قال يا حضرة القاضي أنا بقول لك معلومة يمكن أنها تنقذني صراحة من يعني الإعدام. قال شنو؟ قال أنا بعترف لك على شخصين اللي هو يوسف صاحب الطاحونة، واقفين جنبه يوسف صاحب الطاحونة والحارس اللي واقف. قال ايش فيهم هذول؟ قال يوسف ومع الحارس لما كنت انا ازور الطاحونة اللي كان يشتغل فيها محمود الموصلي مع زوجته، وزوجته كانت جميلة جمالها يعني يأسر قلب أي واحد يشوفها، لكن أنا كنت يعني محترم نفسي يعني، لكن كل ما أجي عندهم ألقى يوسف والحارس هذا قاعدين مسوي لهم نفس المكتب ويطالعون محمود وزوجته وهم يشتغلون، وكانوا يتساسرون لما محمود يكون بعيد شوي يتساسرون، وأنا سمعتهم يتساسرون وكل واحد يقول والله صراحة حرام هالبنت هذه عندها الرجال هذا، وكل واحد يتغزل بزوجة الرجال واللي حاط عين عليها واللي يقول يا رب يموت واخذها واللي يقول يا رب يطلقها وانا اخذها. قال متأكد؟ ويقومون يصرخون اللي هم منو؟ يوسف والحارس. قال يا حضرة القاضي يرحم والديك اقسم بالله احنا كنا يعني شقاوة، يعني على قولتهم شقاوة لسان، يعني مو صج يعني بس كذي يعني كلام بس بالكلام يعني. الله يستر عليها يا ابن الحلال، احنا والله مو كذي يا جماعة، والله العظيم يخرب بيتك يا حمد، وانت انت شكلك اللي قاتل الرجال تبي تبلانه انت، اذا الفاس اللي عندك فيه دم، الفاس اللي عندك انت غاسله وانت اصلا ضارب الرجال قبل لا يتوفى، الحين تبي تحطها براسنا عشان والله احنا تغزلنا بزوجته. القاضي صدع، هذا القاضي اللي مسكين كان يفلفل القضايا، يفلفل يفرك رمانة القضية ويطلع الزبدة، جننوه. قال لهم خلاص خلاص اذلفوا كلكم اذلفوا للحجز وروحوا جيبوا لي المختار، انا ماني تارككم انتم لين احل القضية. ويروح يجيب المختار الجلسة اللي بعدها، قال تعال انت يا المختار انت شلون وضعك؟ قال وضعي الحمد لله وزين وكذا، وانا رجال اخاف الله وسأل عني. قال لا لا ما اقصد كذي، يعني انا ادري ان انت مالك علاقة في هالموضوع، مستحيل تذبح الرجال، ليش تذبحه خير و... قال لا بعرف وضعك الاجتماعي، انت متزوج؟ قال اي نعم طال عمرك متزوج وعندي عيال والحمد لله، وانا رجال كبير واخاف الله ومنها. قال زين شوف اسمعني، زوجة المقتول اللي هي زكية هذه تعتبرها امانة عندك. قال شلون يعني؟ قال هذه تخليها عندك تعيش في بيتك وتكون أمانة عندك واحرص عليها وانتبه عليها، وأبي منك طلب. طلب القاضي من المختار طلب غريب جدا. شنو طلب توقعون؟ قال يا مختار أي واحد يجي يتقدم حق زكية بعد ما تخلص عدتها تبلغني باسمه، انت فاهم ولا لا؟ ولا تكلم ولا تقول أحد. قال حاضر ما في مشكلة. مشى المختار وفعلا خذ زكية وعيشها عنده، والبنت يعني خلاص بعد ما خلصت العدة ورضت بالأمر الواقع قامت تشتغل في بيت المختار، قاعدة مسكينة لا شغلة ولا مشغلة ولا عيال ولا كذا، ويحاول المختار يخليها تعيش يعني كأنها واحدة من أفراد أسرته، وخايف عليها ويعتبرها أمانة، وأصلا حتى لو أن القاضي ما وصاه عليها هو أصلا راعي خير ورجل أجودي، ووصى زوجته على زكية، قال لها هذه تعتبرينها واحدة من بناتك. يا ويلك إذا زعلتيها ولا حصل لها أي مشكلة، وإذا أي واحدة من حريم القرية يعني يوم الأيام قالت لك والله أنا أبي أخطبها حق ولدي حق أخوي حق كذا بلغيني. قالت إن شاء الله. بعد يومين ثلاث بعد هالسالفة هذه وانتهت العدة وكذا، جاء إمام المسجد اللي كان موجود عندهم أول، إمام طيب اسمه شيخ موسى، هذا أهل القرية كلهم يحبونه، إنسان طيب وورع ويخاف الله بشكل مو طبيعي، كان اللي يملكه ما هو له، يتصدق ويعين الناس وكذا، ومتزوج والحمد لله واموره طيبه. فلما جاء وسمع بسالفه محمود الموصل اللي حزن عليه حزن، وكان يعتبر هذا الانسان يعني كانه امانه عندهم، كانه امانه عندهم بعد ما هرب من قريته وهو ويا البنت اللي هي زكيه، وكان خايف عليهم وكان ينصحها يعني يقوله لازم ترجع انت وزوجتك عند اهلها وتحلون الخلاف، حاول انك تشوف لك طريقه، ما يصير هذا قطع الارحام، كان ينصح المسكين. لما جاء ولقى انه متوفي يعني حزن عليه حزن، وقال انا والله كنت انصحه، يعني كان يعتقد يعني باعتقاده ان اللي اقتلى اكيد من اهل البنت، يمكن عثروا عليه وعرفوا وين موجود. المهم فسأل المختار، قال له يا مختار المسكينة الحين هذه الأرملة زوجة هذا الدخيل اللي علينا هني اللي توفى، وين هي؟ نبي نساعدها نخليها تعيش عند أحد؟ قال لا لا لا لا أبشرك الحمد لله من يومه هي ترى عايشة عندي في البيت وموصي عليها زوجتي وعيال. قال الحمد لله الله يستر عليها ويستر عليك وجزاك الله ألف خير، لكن يا مختار أنت رجل كبير وكذا وأنت عارف البنت، يعني أنا مثل ما سمعت بعدين أن هم اللي المتهمين كانوا حاطين عينهم عليها، وأن عشان إيه البنت جميلة الله يستر عليها، فيا مختار إذا يعني البنت ما عندها مانع تتزوج شوف لها ابن حلال ياخذها ويتزوجها يعني ويستر عليها. قال صدق يا شيخ بغيت أقول لك نفس الموضوع، أنا القاضي وصاني هالوصية، قال لي أي واحد يبي يتقدم حق زكية بس بلغني عن اسمه وكذا. قال ليش؟ يسأل الشيخ يسأل المختار يقول له ليش يعني؟ قال عشان ممكن يعني يعرفون أن هذا اللي كان وراء الجريمة. قال له يا مختار أنت الحين كذي تخل إذا أحد سمع الكلام هذا مستحيل يجي يتقدم لها، يعني انتبه عليها، وإذا جاها ابن حلال يبي وفعلا يبي يتزوجها على سنة الله ورسوله زوجها ما في مشكلة، وبلغ القاضي عادي شو المشكلة، بالنهاية بيحققوا معاه وبيعرفون ان هذا ما له ذنب. قال ان شاء الله على الله لما يجي ابن حلال انا ما راح اقصر. المهم قال انت الحين ليش رجعت؟ قال له والله انا يا مختار خلاص انا مثل ما قلت لك رحت حق قريتنا ووديت زوجتي حق أهلها في قريتهم، ورجعت هني علشان ببيع بيتي وببيع الأملاك اللي عندي هني لأني أنا بستقر في قريتي. أنت عارف الحين في توزيع أراضي والحكومة قامت تتوزع وكذا، وأنا لازم أستقر في قريتي وأطلع هوياتي وكذا وإثباتاتي، لأن أغلب الناس أول ما كانت حتى عندها اللي هي الإثباتات الرسمية أو النفوس. فلما جت تطلع توزيعات الأراضي قاموا الناس يحطون هويات وكذا. فاسمح لي يا مختار، قال أنا إلى الآن أدور على إمام يمسك المسجد. كان يقول للشيخ موسى، قال المؤذن موجود يا أخي، خلّه يصير إمام. قال يا أخي هذا ما ينفع يصير إمام، مؤذن زين، أما إمام لا، نبي واحد حكيم وطيب مثلك والناس تحبه وتسمع كلامه وتسمع نصايحه. قال له الله يعينك، إن شاء الله بتلقون اللي أفضل مني. ومشى مرة ثانية شيخ موسى بعد ما باع كل أملاكه وراح. اليوم اللي بعده المختار رايح يصلي العصر، بعد الصلاة رجع بيته، والهالرجاجيل كل واحد لابس بشتة وطوابير عند بابه. بسم الله الرحمن الرحيم، تقول كأنهم واقفين عند خباز. ويجيهم السلام عليكم، عسى ما شر، حياكم الله، يا هلا يا هلا. يسأل هذا أبو بشت، ها فلان معاك؟ يقول لا والله أنا جيت بروحي ولقيتها واقف. يسأل الثاني، هذا معاك؟ يقول لا والله أنا جيت ولقيت هذول قدامي. ويسأل فلان، لحل اختلا ايش فيكم عسى ما شر، كل واحد جاي بموضوع ثاني غير. قالوا نعم كل واحد عنده موضوع، والظاهر كانوا يسولفون بينهم بين بعض. يقول له ها انت ايش عندك جاي عند المختار؟ يقول والله عندي موضوع خاص. المهم قالوا ما الحين انتم شلون يعني، ادخلكم الديوانية مع بعض ولا كل واحد موضوعه خاص يبي ينفرد فيني؟ قال أطال عمرك، خلص من الأولاني ويجيك الثاني واللي بعده واللي بعده، وإحنا عندنا مواضيع خاصة. قال الظاهر إنه عندهم معلومات ولا في شيء صاير. قال حياكم، قهوة وشاي وكذا. أول واحد قعد مع المختار، قال يا مختار أنت تعرفني وتعرف أهلي، وأنا فلان ولد فلان الفلاني. قال والله والنعم من نبجك، ونعم ونعم الشارب أبوك وكذا. آمر ش عندك؟ قال والله أنا أبي أتقدم حق زكية الفرفورة اللي عندك في البيت، وأبي أستر عليها وكذا بعد ما توفى زوجها. قال ها ها حلو، الأول أنت. قال شنو؟ ما فهمت. قال لا لا لحظة شوي، ويطلع ورقة وقلم. قال شو اسمك؟ قال اسمي فلان فلان الفلاني. قال لي بس بس عرفتك، إن شاء الله راح أرد لك خبر. ودخل الثاني، قال والله طال عمرك، تعرف الحياة تحتاج إلى استقرار، والبيت اللي ما فيه مرة موحش. قال حلو حلو حلو حلو ممتاز، شو اسمك أنت حبيبي؟ قال لا ما قلت لك. قال هذه تبي تاخذ زكية، تبي تتزوجها صح؟ قال لي نعم. قال والله يا الساعة المباركة، عطني اسمك بس وياخذ اسمه. وجاء الثالث، قال والله طال عمرك يا حضرة المختار. قال حلو حضرة المختار، أكيد جاي تتقدم حق زكية. قال ما شاء الله على ذكائك الخارق يا مختار، والله ما حطوك مختار عبث. قال أقول عطني اسمك بس ويعطي اسمه. ولا واحد يحب يعني يصير إمام، فقام مسكين المختار شو يسوي؟ كل يوم يصلي في مسجد، يدور يشوف له إمام، يشوف له كذا، يدور. هالمرة رايح إلى المركز الرئيسي في القرية بعيد شوي عن بيته. والحين انقلبت الدنيا، زوجة المختار تدور على زكية، وتدور وتدور، وقامت صحت عيالها وبناتها. قالت شوفوا قسما بالله اللي يرجع البيت ما معاه زكية أني لا أجلده، أبيكم تقلبون الدنيا، هذه أمانة عندي. إيش راح يسوي فين المختار؟ القرية إيش راح تسوي فين؟ راح تاكل وجهي. دوروا لي على زكية، أخاف إنه صار فيها شيء، أخاف زلت رجلها في البير مثلا، أخاف حتى عرض لها، أخاف إنه كذا، أخاف أهلها اللي هربت منهم وصلوا لها. ويقومون عيال المختار ويقلبون الدنيا، يدورون يدورون يدورون لين غابت الشمس، ما لقوا لها أثر. تعبوا رجعوا حقهم، قالوا له يا إما والله العظيم ما لقينا لها أثر، دورنا في كل مكان. وقعدت تلطم زوجة المختار شوي، ولا جاي من المختار. قالت له أنت وين؟ قال إيش فيك أنا قاعد أفتر من قرية لقرية أدور لإمام حق المسجد. قالت له زكية من طلعت الشمس وما جت، راحت تعبي ماي ورجع الحمار معبي هالجربتين لكن زكية اختفت. قام المختار يشيل بنفسه ويضرب الأرض، هذه فيها سواد وجه قدام الناس، هذه تعتبر دخيلة عنده، تعتبر أمانة عنده، وهو مختار، إذا هو ما يقدر يحميها أجل من بيحميها في هالقرية هذه. والمصيبة الأكبر أن هالبنت هذه وراها سر، زوجها مقتول وما هم عارفين من اللي قتله، والقاضي محرص على المختار أنه يدير باله عليها. قعد يدور وبلغ رجال الأمن بدون فائدة. لكن المختار هم ترى ما طافت عليه السالفة، زكية بنت جميلة، وجودها في بيته وطوابير هالرجاجيل اللي صافطين عند باب بيته يبون يتزوجونها، والمختار معاملته جدا لطيفة مع زكية، المختار قال في باله والله يا حرمتي هذه فيها بلا. قام مسكها وحطها في أحد الغرف، قال لها شوفي سالفة والله راحت تعبي ماي وما رجعت وكذا، أنا أدري إنك غيرانة من زكية، مو بس أنت كل بنات القرية يغارون منها، لكن أنت بما أنها عايشة عندي هني أكيد أنك غيرانة وتبي تخلصين منها، تكلمي واعترفي وين وديت البنية، ترى البنية أمانة يرحم والديك لا سودين وجهي، والله العظيم ما بيني وبينها شيء، هذه أنا اعتبرها واحدة من بناتي، أفهم وكبري عقلك وطلع البنت واعترفي حتى لو أنك مسوية فيها شيء، قولي لي وخليني علشان باكر لا ينكشف الموضوع وننفضح فضيحة العالمين. قالت لا أقسم بالله يا رجل ما لي علاقة فيها ولا سويت فيها شيء ولا أغار منها، هذه كبر واحدة من بناتي، ولو تبي تتزوجها أنت أقول لك عليك بالعافية، أنت شفيك ما تفهم، أنا أصلا اللي مستحي قدام الناس وحريم القرية يقولون أن هذه فرطت بالبنت اللي كانت عندها أمانة مو أنت. طبعا المختار ما اقتنع، قال والله أنا زوجتي هذه أنا أعرفها تعطيك وجه البريء لكن من تحت لتحت حية من تحت تبن، لكن قرر المختار إنه ما يتكلم وما يكشف عن شكوكه في زوجته علشان كذلك لا ينفضح، لكن بلغ رجال الأمن إن زكية اختفت بعد ما راحت عبت الماي، وحققوا في الموضوع وقعدوا يدورون عليها مني ومنك ما لقوا لها أي أثر وسجلوها يعني مفقودة والقضية ضد مجهول، ما أعرف، قالوا ممكن أنها هربت، ممكن أنها ماتت، ممكن أحد سوى فيها شيء، بعد ما عجزوا سكروا ملف القضية. وبعد مرور سنة من هالسالفة ويجي الخبر الصاعق على المختار، المحكمة القاضي اللي كان يحقق في الموضوع واللي جننوه المتهمين بعد ما تعب منهم أحال ملف القضية إلى الشام، قال أنا هذه القضية عجزت فيها وأنتم عاد فتشتوا الموضوع، صراحة أنا خلاص مليت، أحالوه للمحكمة، المحكمة برأت المتهمين كلهم الثلاثة، الحارس وصاحب الطاحونة وحمدو اللي تهاوش مع محمود الموصلي قبل لا يتوفى، قالوا يبا هذول ما عليهم دليل قاطع وما في اعترافات ينكرون وما في شهود، وبعدين الفاس هذا اللي احنا كنا متهمين فيه حمدو ممكن اي واحد يستخدمه يعني، وحمدو فعلا كان حاطه في مخزن والمخزن اي واحد يقدر يدخل فيه، والشيء الثاني صاحب الطاحونة معقول يقتله على 5 أشهر اجور يعني وهذا عنده خير من الله، والشيء الثالث يعني الحارس شبي فيه يقتله، يلا يقولوا لي شبي فيه عشان بس والله زوجته عاجبته، هذا ما ادش العقل الموضوع يعني، طلعوهم براءة وهني انتهت السالفة. لكن تبون الصدم في الموضوع وين؟ الصدمة إن القصة كلها ما بدت، والصدمات راح تجيكم بالتوالي صدمة ورا صدمة لين تقولون يا أبو طلال فكنا من شرك. لكن إن شاء الله مو اليوم، باكر. وعلشان أعطيكم فرصة تخمنون من هو القاتل، هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.